فقال ومما لا شك فيه أن نقل الأعضاء فيه استنقاذ لحياة مسلم، وتلك مصلحة كبرى. عبر الله تعالى عنها بقوله فكأنما أحيا الناس جميعا. أما الدليل الثالث، مشروعية التداوي بالمحرم حال الضرورة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفقة ابن أسد رضي الله عنه باتخاذ أنف من ذهب لما اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، بما يدل على مشروعية التداوي بماذا؟ بالمحرم حال الضرورة. الدليل الرابع، الضرر يزال، هذه قاعدة، وفي نقل الأعضاء من الحي إلى الحي من إزالة الضرر عنه وقد دلت نصوص الشريعة على وجوب إزالة الضرر، وهذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس عندهم أن في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي ضرب من ضروب الإيثار، وضرب من ضروب الصدقة، وباب عظيم من أبواب التواد بين المؤمنين وبعضهم البعض. وكما يجوز للمسلم أن يؤثر أخاه على نفسه في طعامه، فإن في نقل الأعضاء إليه من هذا، يعني يعتبر أن نقل الأعضاء إليه ضرب من ضروب ماذا؟ الإيثار والصدقة عليه. هذه خمسة أدلة للفريق القائل بمشروعية نقل الأعضاء من الحي إلى الحي. أما الفريق الثاني، المذهب الثاني، فهو منع نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو حديث الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما هاجر وصاحبه إلى المدينة النبوية، فمرض صاحبه فلما اشتد عليه المرض قطع أوتار يديه، يعني شرايين يديه، قطع أوتاره، فجاء بعد للطفيل في رؤية، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، فرآه الطفيل في الرؤية في في هيئة حسنة، فرآه الطفيل في الرؤيا في هيئة حسنة، غير أنه كان يخفي ماذا؟ يخفي يده. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى غفر له بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغفر له ما فعلت ماذا؟ يداه، وقال له لا نزيد ما نقصت، لا نزيد ماذا؟ ما نقصت، لأنه قطع ماذا؟ قطع يده. فقالوا بأن الله تعالى عاقبه على قطع يده، فمن باب أولى يعاقبه على ماذا؟ على أخذ شيء من بدنه لآخر. وأن الله تعالى قال له لا نزيد ما نقصت، لا نزيد ما نقصت، نعم، وجه الدلالة لا نزيد ما نقصت من يدك، يعني ما قطعت من يدك، يعني يوم القيامة لا نزيدك مكانا، واضح؟ قال لا نزيد ما نقصت. فقالوا وهذا فيه دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز أن ينقص الإنسان من بدنه شيئا، لأنه ليس مالكا لبدني على الحقيقة. لكن قلت جوابا عليه، لكن يمكن تعقب هذا الدليل، لأن الرجل لما قطع أوتاره قطع أوتاره وهو ماذا؟ يريد التخلص من ماذا؟ من حياته، فقطع أوتاره للإضرار بنفسه، ونحن نشترط في نقل الأعضاء ماذا؟ ألا يضر بماذا؟ تمام؟ قلت ويمكن توجيه الدليل إلى أن العقوبة لازمة بمن فعل ذلك إضرارا ببدنه، وهذا شرط عندنا في النقل، وهذا شرط في النقل، لا يجوز النقل مع الإضرار بالبدن. الدليل الثاني قولهم بأن الإنسان لا يملك بدنه، فلا يملك التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، فعليه لا يجوز، لا يجوز له إعطاء شيء من بدنه لآخر. قلت يمكن أن نجيب على هذا، نعم متفقون أن الإنسان لا يملك بدنه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في بدنه بما يعود بالضرر عليه، فنحن متفقون على أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان بعض بدنه، لكن نحن نتكلم عن مسألة ماذا؟ التبرع أو الهبة، وليس من شرط أنه إذا امتنع البيع امتنعت الهبة، ليس من شرط أنه إذا امتنع البيع امتنعت ماذا؟ الهبة، واضح؟ يبقى كيف نجيب على هذا الدليل؟ أنهم قالوا بأنك لا تملك بدنه، فكيف يحق لك التصرف فيه هبة؟ من يجيب؟ ما عندك جواب؟ نعم. هو بيتكلم من حيث الأصل، هل يجوز الإنسان أن يهب بدنه من حيث الأصل؟ هذا جواب جيد. والإنسان لا يملك ماله على الحقيقة، ولا يملك ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قوله مستخلفين شرع إلى أنك لست مالكا له على الحقيقة، فإذا هو يتصرف في ماله ماذا؟ بحسب أمر الشارع وبحسب قواعد الشريعة العامة. واضح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان وإن كان لا يملك بدنه، نعم، لكن هذا ضرب من ضروب الإيثار، كمن ذهب ببدنه إلى الجهاد وهو يعلم يقينا أنه قد يموت، كما في مسألة الترس، لو ترس العدو رجلا مسلما، يعني الأعداء جعلوا في مقدمة جيشهم ماذا؟ الأسرى المسلمين، هل يجوز قتل هؤلاء الأسرى؟ نعم يجوز. كمثل رجل خير بين سر عسكري والقتل، يعني خيروه بين أن يقول بسر عسكري لبلده وبين ماذا؟ أن يقتلوه، فاختار القتل. هل نقول بهذا أنه فرز في بدنه وضيعه؟ يبقى هذا الكلام يصدق على من وهبه من غير ضرورة ولا مصلحة، لكن هنا المصلحة إيه؟ كبرى، استنقاذ حياة من؟ مسلم، وتلك مصلحة كبرى. واضح؟ فنقول كما يجوز للإنسان أن يموت دون عرضه، كما يجوز للإنسان أن يموت دون عرضه، فأولى من ذلك أن يهب بعض بدنه لاستنقاذ حياة آخر. كما ينبغي أن يعتبر بالمصلحة المقابلة، وهي مصلحة يمكن في سبيلها ارتكاب المفسدة المذكورة مع عظمها، ارتكاب المفسدة المذكورة مع عدم عظمها. هذا هو الدليل الثاني عندهم. الدليل الثالث أن في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي ضرب من ضروب المخاطرة، لأن بعد ما ينقل له عضو قد يعود ذلك عليه بماذا؟ بالضرر، ضرب من ضروب المخاطرة، والإسلام يمنع المخاطرة، والإسلام يمنع المخاطرة، لأن احتمالات عدم قبول البدن العضو المنقول كبيرة، يعني بعد ما ينقل إليه العضو يمكن للبدن ماذا؟ أن يلفظ هذا العضو، فنكون قد ارتكبنا مفسدة وما حصلنا ماذا؟ مصلحة. قلت وإنما نقل الأعضاء من الحي إلى الحي إنما هو مشروط بمنع المخاطرة وبالضمانات التي تمنع الضرر عن المنقول منه، وتحقق المصلحة للمنقول إليه. يعني نحن نعم نسلم ونقول هو شرط عندنا أنه لا يجوز نقل عضو إلا مع شرطين، منع المخاطرة عن المنقول منه والضرر، وتحقق المصلحة في المنقول ماذا إليه. وقد جزم الطب الحديث بأنه نسب نجاح عملية زرع الكلى وعدم حدوث ضرر تصل إلى نسبة 95%، وهي نسبة راجحة يمكن الايه العول عليها. لماذا نقول بجواز شيء او منع شيء؟ بالنظر الى ماذا؟ الى تغليب المصلحة على، فوجدنا ان المصلحة الان وصلت الى كم، وان المفسدة في هذا الباب، اكتب هذا، وان المفسدة في هذا الباب لا تجاوز 3%، وهي مفسدة يمكن درؤها، وهي مفسدة يمكن درؤها مع بعض الاحتياطات الطبية، يعني حتى 3% يمكن ايه درؤها في الاحتياطات الطبية، كمثل ماذا؟ عمل اجراءات طبية اعلى واختبارات من اجل النظر في توائم ماذا؟ انسجة المنقول مع انسجة من؟ المنقول إليه، منقول منه مع المنقول إليه. يبقى إذن لو أخذت هذه الاحتياطات لوصلت النسبة إلى ماذا؟ إلى 0، وانعدم الضرر تماما. واضح؟ يبقى هذا هو الجواب عن الدليل رقم كم؟ عن الدليل الثالث عندهم. الدليل الرابع قالوا بأن الشرع يمنع التداوي بالمحرم، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. ولا شك، ولا شك أن نقل الأعضاء محرم. كيف تجيب على هذا الدليل ولكن على الشرط أن تجيب عليه بجوابين اثنين وأنت بهذا تستحق المكافأة؟ ها أنت تقول طيب، وعندك دليل تداول تداول محرم وعرف قد اتخذ أنف من ذهب، يبقى صارت الأدلة ماذا؟ متكافئة. ولما تتكافئ الأدلة بنعمل ايه؟ الحظر مغلب على الإباحة، كانك انتصرت لهم. ها لا بأس عليك، يعجبني أنك اجتهدت، والمجتهد مأجور على كل حال. كيف؟ يبقى قوله تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم يمكن صرفه إلى معنى حسن، في الأصل لا يجوز التداوى بماذا، أما إذا كانت هناك ضرورة ارتفع حكم ماذا التحريم عنه، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. إيه؟ اسمع ابن تيمية يقول رحمه الله: ومن ارتكب محظورا عند الضرورة لا يعد مرتكبا لحرام على الحقيقة، لأن الله تعالى قال فلا إثم، بمعنى من أكل الميتة عند الجوع الشديد ليدفع عن نفسه الموت هذا لا يعد مرتكبا لماذا؟ لحرام، بل يعد فاعلا لماذا؟ لواجب فيؤجر، لا أخاله يؤجر. لماذا؟ لأنه أكل من أجل استنقاذ ماذا؟ حياته. ولا شك أن هذا واجب شرعي، فصار هذا الواجب استنقاذ الحياة واجب شرعي، في مقابله فعل محرم وهو ماذا؟ أكل الميتة. أيهما أعظم؟ هذا الواجب الشرعي. يبقى نقول الضرورات تبيح المحظورات، يبقى يصرف الدليل ولا تتداوى بمحرم الى حيث مشروعية هذا من الاصل، اما عند الضرورة فللضرورة احكامها ماذا؟ هذا جواب واحد. بقي الجواب الثاني، ها ما عندك الجواب ايها الاخير؟ لا أنا أريد جوابا على الحديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. لا ما هو في المقابل الحاضر مقدم على المبيح. نعم. طب ونقل الأعضاء ما تقول فيه؟ نقل الأعضاء هل هناك تسليم بأنه محرم من الأصل أم لا؟ ما هذا هو الجواب. هل هو دخل في عموم قوله ولا تتداو بمحرم أم أن المسألة خلاف؟ ما هذا ما قال أخونا؟ اتقاذ أنف بما يدل على مشروعية التداوي بالمحرم، فهنا صارت الأدلة متكافئة ولا تتداوي بمحرم في مقابله دليل أنه تداوي بالمحرم. ماذا نفعل؟ هذا وجه جيد، ان لو كان محرما هذا لما قامت به مصلحة ابدا. بدليل لو تداوى انسان بالخمر هل يشفى؟ لا يمكن ابدا، ولا يمكن ان تقوم بها مصلحة، ولا تصدق ان هناك شفاء بدهن الخنزير او نحو هذا، لا يمكن ابدا، لا يمكن. لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن المحرم صفة الدواء، وقال في روايات كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم عن الحرام أنه داء وليس بدواء. طيب اسمع الجواب، نقول جوابا على هذا بأن هذا من حيث الأصل والابتداء لا يجوز التداوي بمحرم، وإنما الضرورة لها أحكامها الخاصة، ولا شك أن نقل الخلى باب ضرورة، ثانيا أن نقل الأعضاء ليس جزما يعد من قبيل التداوي بالحرام، بقرينة أن مصلحة التداوي بهذا تصل في بعض الأحايين إلى 100%، أو إلى أقل من ذلك بقليل. بما به أنه لا يدخل في عموم النص السابق، أنه لا يدخل في عموم النص السابق بما يدل على مشروعية التداوي بنقل الأعضاء. هذا الدليل رقم كم؟ الرابع لهم. طيب الدليل الخامس والأخير، بأن نقل الأعضاء من الحي إلى الحي يفضي إلى مفسدة كبرى. لو قلنا بجواز نقل الأعضاء هذا يؤدي إلى مفسدة كبرى من الإدجار في بدن الإنسان، ومن لجوء الفقير إلى الإدجار ببدنه، مما يؤدي إلى هذه المفسدة. والقاعدة ما منع ما أدى إلى الحرام فهو حرام. هذا كلام جيد بأن نقل الأعضاء فعلا يفضي إلى ماذا؟ إلى تجارة الأعضاء. وإفضاء إلى تجارة الأعضاء مفسدة كبرى، وما أدى إلى الفساد أو ما أدى إلى الحرام فهو ماذا؟ فهو حرام. قلت ويمكن دفع هذه المفسدة ببعض التدابير الشرعية والقانونية، فلما تنعدم المفسدة تبقى المصلحة. فعلا يمكن دفع هذه المفسدة ببعض التدابير الشرعية والتدابير القانونية، كقصر نقل الأعضاء في حدود ماذا؟ معينة، وهي حدود القرابات. واضح؟ لأن لو قصرنا نقل الأعضاء على حدود القرابات هذا هيمنع عملية الإتجار فيها، وقصرها على بعض الأماكن التي يمكن أن تكون تحت إشراف قانوني وإشراف إداري مما يمنع عملية نقل له أو الإتجار بالأعضاء. يبقى يمكن دفع هذه المفسدة. احنا الآن ما تكلمت في البيع والشراء، نحن نتكلم في مسألة ماذا؟ الجواز. يتفرع على هذا الجواز أو مسألة أخرى، هي مسألة أن الإنسان لا يجد وسيلة لدواء بدنه إلا بشراء، دي مسألة أخرى. واضح؟ غيره ها؟ بعيد بعض الشيء. طيب نقول وعليه يترجح القول بمشروعية نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، أو نقل الكلية أو الكلى من الحي إلى الحي. نقصر الحكم على الكلى لأن هي الآن هي التي تنقل من الحي إلى الحي، هي والدم فقط، فنقصر الحكم عليها. فص الكبد، عملية زرع، ممكن تأخذ نفس هذا الحكم، بل هذا أولى من الكلى. تدري ليه؟ لأن سمعت بعد كده أن هذا الفص اللي بيأخذ بيستعود نفسه بعد ذلك، بما يدل على أن هذا أبعد عن الايه. يبقى أكتب نقل الأعضاء من الحي إلى الحي عموما كمثل زرع الكلى أو نقل فص من الكبد. وذلك بالمرجحات الآتية. المرجح الأول عظم المصلحة، وهي مصلحة استنقاذ حياة مسلم، وتلك مصلحة كبرى قال الله عنها من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا نصر. ثانيا ثانيا انعدام المفسدة إذ المفسدة تنعدم في باب نقل الأعضاء من الحي إلى الحي. حتى جزم أهل الاختصاص بأن المفسدة لا تجاوز 2%، بل ويمكن درؤها مع التدابير والاحتياطات الطبية. هذا وجه آخر من وجوه ماذا؟ ترجيح. الوجه الثالث تغليب الأصل الشرعي، من أن الأصل في التداوي الإباحة، إلا ما منع الدليل الشرعي، وذلك لعموم قوله تداوي، بالأصل مشروعية كل دواء، ثم قال ولا تتداوى بمحرم، هذا فرع وهو ماذا؟ التداوى بالمحرم. يبقى لكي نخرج شيئا عن الأصل لابد من دليل على ماذا؟ على التحريم لمخالفة الأصل، ولأن عندنا أصل شرعي عام أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. هذا الوجه الثالث للترجيح. الوجه الرابع للترجيح ترتب مصالح أخرى على عملية النقد، كما يكون بين المسلمين من التواد والإيثار والتراحم، وتلك مصالح كبرى. عظمة هذا الوجه رقم كم؟ الرابع. يبقى نقول شروط نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، لأن حد قبلنا مشكلة أخرى الآن لابد من الجواب عليها الآن، بأن هناك سبيل أخرى لعلاج المريض بالفشل الكلوي نسأل الله السلام. ما هو السبيل؟ ما يسمى بعملية الغسيل. فهذا إشكال قوي، لأنك لو قلت بأن نقل الأعضاء من الحي إلى الحي هو من باب الضرورة، من شرط إعمال الضرورة عند الأصوليين ماذا؟ انعدام الإيه؟ انعدام ما يدفع هذه الضرورة من البدائل الإيه؟ وعندنا الغسيل الآن يمكن دفع الضرورة به، ونعرف أن المرضى يعيشون على هذا. أجبني ما قلت. لماذا لا يعد بديلا؟ لا، ما تكون تكلفة هذه ما مع الوقت. مهلا نفر لا أصار على قل يعني انت ترجح اللجوء الى بديل الغسيل اولا. طيب ما هو بيستعملوه فعلا، بس هو بعض الاطباء بيتعجل النقل لانه اسهل من عملية ماذا؟ الغسيل، ولانه اربح طبيا، وثالثا لأنه فعلا بيمنع معاناة المريض، لأن المريض بيحتاج إلى عملية غسيل كم مرة؟ 3 مرات أو 2 مرات في الأسبوع، وهي عملية مرهقة، وأنه ينام تحت جهاز الغسيل هذا كم ساعة؟ 4 ساعات تقريبا أم أكثر؟ نعم 4 ساعات أو 3 ساعات في عملية مرهقة جدا بدنيا. نحن نسلم أن بعض الأعضاء التي وصلت إلى مرحلة الفشل التام لا يصلح مع الغسيل، هذه يجوز فيها النقل قولا إيه؟ قولا واحدا، لكن نتكلم عن التي يمكن استخدام الغسيل معه. كيف ليس كفء؟ أجبني. الكلية الطبيعية، كلية صناعية، الصناعية لا تعمل بنفس الكلية الصناعية وأكبر في الحجم وتستغرق منه أكثر كثيرا وتنظف. يبقى أن تقول أن البديل موجود، ولكن هذا البديل وإن كان مشروعا لكنه ليس هذا البديل مكافئا للأصل لعملية النقل، وذلك لأنه مكلف جدا ماديا، وذلك لأنه مرهق جدا بدنيا، تترتب عليه مفاسد بدنية ومفاسد مادية، كما أن الأماكن التي تقوم بهذا الأمر ليست كافية بالقدر له المطلوب. نعم، يعني تقول ان هذا يلتقي مع اصل الشرع وعملية التيسير. نعم، الان امكن تدبير اماكن حكومية تقوم بالغسيل وأماكن أخرى تقوم به بوجود رمزي، هذه المسألة. يبقى المسألة تتوقف من شخص إلى شخص، فإن كان هناك باب يكفيه وهذا الباب يكفيه عملية الغسيل وليس مرهقا ولا مكلفا ماديا، يبقى لا يلجأ إلى عملية النقل. من قال ان المفاسد في اعظم؟ ناس تعيش عليه سنوات، انا اعرف ناس يعيشون على الغسيل سنوات. قل يا رجل. نعم، ليس في شفاء صحيح، لكن الوقت انت مخير ما بين امرين، بين اخذ كلية حي وبين الغسيل، ماذا تفعل؟ يبقى إذن من الابتداء غير من الانتهاء. تمام، يبقى نقول شروط نقل الكلية من الحي إلى الحي. الشرط الأول منع الإتجار في هذا الباب عن طريق الاحتياطات والتدابير الشرعية والطبية والقانونية. الشرط الثاني انعدام البدائل الطبية المشروعة التي يمكن بها دفع هذا الباب، وهو باب ضرورة نقل الخلية. ثالثا منع الضرر ألا يلحق ضرر بالمنقول منه الخلية، ويمكن أن يعفى عن بعض الضرر اليسير. أربعة تحقق المصلحة تحققا تاما، تحقق المصلحة تحققا إيه؟ تاما، بمعنى أن يكون هناك جزم طبي بحدوث توائم بين أنسجة المنقول إليه والكلية المنقولة إليه. الشرط الخامس هو أن تكون هذه العملية تحت غطاء وفي داخل إطار قانوني، منعا لمفاسد النخل من الإتجار والبيع ونحو ذلك. طيب سأكتفي بهذه الشروط الخمسة وأكمل بقية الشروط إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل مع إتمام الكلام في هذه المسألة في باب مسألة نقل الأعضاء، وذلك لما وعدت به في الأسبوع الماضي من إتمام الحديث حول مسألة الصلاة في المساجد التي بها أضرحة والجواب عن بعض الشبهات في هذا. أما الشبهة الأولى فهي الاستدلال بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقلت وللجواب على هذه الشبهة بأن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم أهل القهر والسلطان والقوة وليسوا أهل العلم والمعرفة والدين. ثانيا أن هذا من شريعة من قبلنا، ومعلوم أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لما جاء في شرعنا ما ينهى عن ذلك نهيا صريحا، ومن ذلك قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثالثا أنهم فقط قالوا وما فعلوا، لأن الآية قال الذين غلبوا على أمرهم، هم قالوا ولم يفعلوا، فلم يكن إلا مجرد رأي ومجرد قول لم يتبع ولم يعمل به أحد، وهذا الوجه الثالث للجواب. أما أدلة أما الشبهة الثانية فاستدلالهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وبه قبر 70 نبيا. أقول أولا هذا الحديث ليس صحيحا، والنقل أن الحافظ ابن حجر حسنه، هذا النقل فيه نوع من البتر، هو ذكر تحسين البزار له، ولكن الحافظ تتبع تحسين البزار له بالضعف، ويمكن الرجوع إلى هذا في إلى كتاب موسوعة الإمام الحافظ ابن حجر الحديثية، أو إلى كتابه فتح الباري، فقد تعقب تصحيح البزار لهذا الحديث وضعفه. ثانيا على فرض هذا أنه صلى في مسجد الخيف وبه قبر 70 نبيا، فإن هذه القبور ليست قبورا معلومة معروفة، إنما هي قبور ماذا؟ مدروسة، ومعلوم أن مثل هذه القبور لا حكم لها، بدليل أنك تصلي الآن على أي مكان بالأرض ولا تأمن أن يكون تحت هذا المكان ماذا؟ قبر، كما قال أبو العتاهية سرني استعطف الهواء رويدا لا اغتيالا على رفات العباد، إنما الحكم لماذا يكون للمسجد الذي أقيم على قبر فعرف به، أي عرف المسجد بصاحب القبر ونسب إليه وهكذا، أو الحكم لماذا للمسجد الذي به قبر مشاهد وقبر معلوم. فهذا هو الجواب الثاني عن هذا الاستدلال. الجواب الثالث أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحجر كذا وأمه هاجر، هذا كلام لا دليل عليه، وتسمية الحجر بحجر إسماعيل ليس لأنه مدفون فيه، إنما سر التسمية أن المشركين لما قاموا ببناء المسجد الحرام أو الكعبة اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، فقصرت النفقة قلت، فماذا فعلوا؟ قصروا الكعبة عن أركان من؟ عن إبراهيم، وجعلوا الكعبة قصير بعض الشيء، ثم أطلقوا على هذا مسمى حجر من؟ إسماعيل. ولكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بماذا؟ بهذا القبر، ولا شأن له به، وليس قبرا. رابعا، استدلالهم بالآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى المقام؟ المقام ليس بمعنى القبر، وإنما المقصود بالمقام المكان الذي كان يقوم فيه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سنقول الآية تقول من مقام إبراهيم، وما قالت من مقام البدوي ولا مقام الدسوقي ولا مقام الشعران. الآية قالت من مقام إبراهيم، والمقصود بهذه الآية هو حكم واحد فقط، مش الصلاة عموما، إنما هي صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد ماذا؟ بعد الطواف، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، ثم إنه طاف، ثم بعد الطواف قرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ماذا؟ ركعتين. وهذه الشبهة رقم كم؟ الخامسة. الشبهة السادسة، استدلالهم بصلاتنا في المسجد النبوي، وهو مسجد به قبور ثلاث: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقبر الفاروق رضي الله عنه وارضاه. أقول لا دليل. نعم، لأن المسجد النبوي مسجد لا يقاس عليه مسجد، بدليل أن الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فذكر المسجد النبوي. وأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فليس مثله مسجد، ولا يقاس عليه ماذا؟ مسجد. ثم إن هذه القبور الثلاثة ليس عندها ما عند القبور اليوم، فهي قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ليس عندها ما يحدث عند القبور اليوم من الشرك وسؤال غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله. بل وأقول واسمعوا هذا، نعم واذكروا هذا، بأنه والله إن اسم البدوي لا يتردد في مسجده أكثر مما يتردد اسم الله عز وجل، وأنا مسؤول عن هذا. نعم، إن الذين يقفون بقبر البدوي الملايين يقولون يا الله، أم يقولون من؟ هؤلاء يذكرون اسم البدوي ما لا يذكرون اسم الله. والله تعالى لما أمر ببناء المساجد وأمر بتعميرها، أمر ببنائها بماذا وتعميرها بماذا؟ قال وأن المساجد لله. هل لما يقام المسجد على القبر أصبح لله ولا أصبح لصاحب القبر؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، وأن هذه المساجد ما أقيمت إلا لذكر من؟ ذكر اسم الله وحده. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع، كيف ترفع؟ ويذكر فيها، يسبح له فيها بالغدو هو وحده. لكن لما أقيم المسجد على القبر من صار يذكر؟ من صار يسأل؟ من صار اسمه يتردد في المسجد كما يتردد اسم الله أو أكثر؟ أما يبكي أحدكم ويبكي على دينه وإيمانه وتوحيده لله أن يقول الناس ما يقولون الله الله يا بدوي جاب اليسرى، هكذا حتى صارت أغنية تغنى بها الناس، انظر إلى هذا التعبير الله الله يا بدوي، هذه ما معناها؟ أنا رجل جاهل باللغة العربية، فسرها لي أنت، فسرها لي أنت، ما معناها لما رجل يقول الله الله يا بدوي؟ ليس لها إلا معنى واحد. نعم، ليس لها معنى إلا معنى واحد، أن الله هو البدوي وأنه هو الذي يسأل. ولذلك عندهم صورة يزعمون أنها للبدوي، يخفي نصف وجهه وتسألهم لماذا؟ يقولون لأنه لو كشف اللسام عن وجهه لاحترقت السماوات والأرض. ولماذا لا يحترق اللسام نفسه؟ ها؟ بل يروون عنه أنه قال لتلميذ له واسمه عبد العال، قال عبد العال أرني أنظر إليك. هكذا الرواية التي رواها الشعراني في كتابه المسمى الطبقات، قال أرني أنظر إليك، قال النظر برجل. عبد العال لازال يعني مصمما، قال أرني أنظر إليك. تقول الرواية فرفع اللسان فمات عبد العال في الحال. هذه رواية ما قلتها أنا. فلا يقاس مسجد على المسجد النبوي. ثم اعلم، هل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ لا، إنما دفن في ماذا؟ حجرة السيدة عائشة، لأن الأنبياء يقبرون ماذا؟ حيث يموتون، في المكان الذي يموت فيه يقبر فيه. وأبو بكر اختار إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اختار جوارهم، فكيف أدخلت القبور المسجد؟ اسمع هذه القصة. من الذي أدخل القبور المسجد؟ ملوك بني أمية، يعني ليس الصحابة ولا أئمة العلم. وطبعا شوف لما يذكر ملوك بني أمية يقول لك ذو الظلمة ذلوب، أول من جعلوا الحكم وراثة، صحيح هذا؟ جلب نسمعه. حتى قال أحدهم في معاوية وعمر رضي الله عنهما ما قال؟ طيب نسأله، ومن الذي أدخل القبر داخل المسجد؟ ملوك بني أمية، ليسوا ظلمة هنا؟ أليسوا ظلمة؟ أم أن الأمر كما يقول القائل خيرنا وابن إيه؟ وابن خيرنا، فإذا قلنا بل كذا وكذا شرنا وابن شرنا. فملوك بني أمية كيف أدخل القبر داخل المسجد؟ لما كان آل علي رضي الله عنه يجتمعون في الحجر النبوية، وكان هناك خلاف قديم بين الأمويين والعلويين بل والطالبيين، وهذا الخلاف هو الذي تمخض عن إنشاء دولة العباسيين بالحميمة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى خراسان ثم إلى الكوفة. فلما كان آل علي يجتمعون في الحجرة دبر لهم الوليد بن عبد الملك كيف يصرفهم عن هذا الاجتماع، وكان يخاف من اجتماعهم أن يدبروا شيئا لأخذ الملك منه، فاهتدى فكره إلى أن يدخل القبر داخل الإيه؟ بزعم التوسعة. وإن عمر لما وسع وسعه من الجهات الإيه؟ الأخرى، وأن عثمان لما وسعه وسعه من الجهات الثلاث الإيه؟ الأخرى. أما هو فقد رأى أن يوسع المسجد ثم يأخذ الغرفة بزعم ماذا؟ أن يوسع المسجد، ففعل. فجاء بأبان بن عثمان بن عفان، وهو ولد سيدنا عثمان رضي الله عنه عن أبيه، وكان قد عمي وطعن في السن، فقال يا أبان ما تقول في مسجدنا؟ قال بنيتموه بناء الكنائس وبنيناه بناء المساجد. وهذه الشبه رقم كم؟ الشبه السابعة، يقولون بأن الحديث قال اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يصلون إليها، يجعلون موضع القبر هو موضع السجود. وهذا يحدث الآن، هذا يحدث الآن. ومنكم من لو دخل المقصورة المنسوبة إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبرأه الله مما يحدث هذا، سيرى أننا سنصلون إلى قبر سيدنا الحسين، بل وصار كل شيء ينسب لصاحب القبر. نعم، اي والله، هذا جاهل يقول في الإسكندرية انظر ده حتى الترمي بيجي حوالين الضريح ويلف، ما هذا الاستخفاف بالعقول؟ اما يكفيهم ما يحدث عند قبورهم من سؤال غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله؟ وربنا سميع بصير مجيب الدعاء، لماذا تجعل بينك وبينه واسطة؟ وقد قال دعوني أستجب لكم، لماذا؟ وهو رب العالمين قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع له بصير. أما جاءه الرجل وقد قتل 100 نفس وكيف جاءه؟ فقط مشى إليه في طريق التوبة، قبله الله أم لا؟ هل كانت بينه وبين الله وساطة؟ أما قالت الآية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء توتصل المأساة. يقولون بأن الذي يحمي الكون اليوم هو البدوي، هذا كلام يقال، الكون كوني وقد صرفت فيه البدوي، حتى قيل لنا بأن الذي خرج وحارب في حرب 73 حرب رمضان هو إبراهيم الدسوقي، هذا والله كان عنوان في الجريدة، منشط في الجرائد، إبراهيم الدسوقي حارب مع المؤمنين في رمضان. ولماذا لا يخرج الآن والأمة تسوم سوء العذاب والمسجد الأقصى ضائع؟ طالما أنه يخرج ربنا تقبل منك يا رب، ربنا تقبل منك، لقد شرفك الله، هذه منا تشكر الله عليها طول عمرك، نسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بهذا. طيب هذه الشبه السبع التي معي للجواب عن هذا الكلام. وأكتفي بهذا القدر لألتقي بكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل ووفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.